الشاي اشرب ازازه انا ما اشربش الشاي اشرب ازازه انا ما اشربش الشاي اشرب ازازه انا ما اشربش الشاي اشرب ازازه انا ما اشربش الشاي وعطاني مروحي الله الله وانا عطيته مروحي الله الله وعطاني مروحي الله الله وانا عطيته مروحي الله الله احلى صباحك في الضحي انا ما اشربش ما اشربش الشاي اشرب ازازه انا ما اشربش الشاي اشرب ازازه انا ما اشربش الشاي اشرب ازازه انا ما اشربش الشاي وعطاني شمسيه الله الله وانا عطيته شمسيه الله الله وعطاني شمسيه الله الله وانا عطيته شمسيه الله الله محلى اللقاه في العصريه انا ما اشربش ما اشربش شاي اشرب ازازه انا ما اشربش شاي اشرب ازازه انا ما اشربش شاي اشرب ازازه انا ما اشربش شاي وعطاني مش ماشي الله الله وانا عطيته مش ماشي الله الله وعطاني مش ماشي الله الله وانا عطيته مش ماشي الله الله محلى الكلام بعد العيشه بس انا ما اشربش ما اشربش شاي اشرب ازازه انا ما اشربش شاي اشرب ازازه انا ما اشربش شاي اشرب ازازه انا ما اشربش شاي قالوا لي على خدي خوخي الله الله والتاني راخر في خوخي الله الله قالوا لي على خدي خوخي الله الله والتاني راخر في خوخي الله الله سببت للوادي الطوخي انا ما اشربش ما اشربش شاي اشرب ازازه انا ما اشربش شاي اشرب ازازه انا ما اشربش شاي اشرب ازازه انا